زيد فهذا مركب، لكن مركب ايش؟ حكمي. فقول المركب يشمل هذا ويشمل هذا، واضح الآن؟ والتركيب يفهم ان شاء الله ان المراد بالتركيب هنا التركيب الاسناد غير المسمى به. قوله المفيد، المفيد صفة للمركب، المركب المفيد، اخرج بهذا المركب. يا اخوان المفيد صفة للمركب وليس صفة لللفظ، فينتبه لهذا، المفيد صفة للمركب. قوله المفيد اخرج المركب غير ايش؟ غير المفيد، مثل جملة الشرط وحدها او جملة الجواب وحدها. فقولك مثلا ان قام زيد، هل هذا كلام؟ كلام ام ليس بكلام يا اخي؟ ان قام زيد كلام ام ليس بكلام؟ لماذا؟ مركب. ان قام زيد مركب، فانت تقول منه كلام، لفظ هو مركب. اي نعم، لانه غير مفيد. فقوله اذا المفيد صفة لماذا؟ للمركب. فيشترط في التركيب هذا ان يكون ايش؟ مفيدا. والافادة تقدمت معكم في التفهم ما تعرفها او ما معناها، ان يحصل سقوط المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع ايش بشيء اخر، هذا معنى المفيد. وما يشترط يا اخوان تجدد الفائدة، ما يشترط يعني ما تكون الفائدة جديدة على المستمع، لا هذا ما هو شرط. فعلى هذا يدخل السماء فوقنا والارض ايش تحتنا والنار حارة، هذا ما فيه تجدد فائدة، ليس كذلك؟ شيء معلوم لدي ولديك ان السماء فوقنا والارض تحتنا والنار ايش حارة. فقول المفيد يدخل كذلك ايضا هذه الاشياء، لانه لا يشترط تجدد الفائدة خلافا لبعضهم قال لابد من تجدد الفائدة. مو يكون امر معلوم لدى السامع وتأتي بكلام وهو معلوم لديه، هذا مو شرط. الصحيح انه ليس بشرط في الافادة تجددها، يكفي لو كان حتى يعني سابقة معلومة لديك وتلقص بها، فهذا يعد كلاما لانه لا يشترط تجدد الفائدة. فيدخل السماء فوقنا والنار حارة والارض تحتنا على الصحيح، ولا بعضهم قال هذا ما هو كلام لأنه ما فيه فائدة، ما فيه فائدة. صحيح أنه كلام لأنه لا يشترط تجدد الفائدة، هؤلاء قالوا بشرط تجدد الفائدة، لكن صحيح أنه ما هو شرط. قال رحمه الله تعالى الآن يا أخوان المفيد ماذا أخرج به؟ غير المفيد مثل جملة الشرط إن قام زيد. هل يشترط تجدد الفائدة في المفيد هذا؟ ما يشترط تجدد الفائدة، ليس بشرط. قال رحمه الله تعالى بالوضع، قوله بالوضع قيد لماذا؟ للمفيد، جار ومجرور متعلق بالمفيد، هذا المفيد يشترط فيه ان يكون ماذا؟ بالوضع. والمراد بالوضع اختلف فيه الناس، منهم من قال ان المراد بالوضع اي القصد كما هو في الشرح هنا، اي ان يقصد المتكلم هذا افادة ايش؟ السامع. فخرج كلام السكران وكلام السائل، ان السكران هذا المغلب كما يقال، يعني لو تكلم ما يريد افادة السامع، وانما هكذا يتكلم ولا يريد الافادة. وكذلك قالوا يقول كلام لا يعني ايضا يخرج كلام ايش؟ النائم، النائم قد يتكلم بكلام لكن ما يريد ايش؟ الفائدة، ما يريد الفائدة. فالصحيح يا اخوان الله اعلم ان المراد بالقصد بالوضع، ان المراد بالوضع هو ايش؟ اي الوضع اللغوي، فان تكون الالفاظ هنا الوضع العربي، ان تكون الالفاظ المستعملة في الكلام من الالفاظ التي استعملتها ايش؟ العرب. وهذا الذي مال اليه بعض اهل العلم، وقال الشاطبي انه قيد لا بد منه، انه قيد لا بد منه. فهذا الذي يظهر ان المراد بالوضع اي الوضع العربي، ان تكون الالفاظ المستعملة في الكلام من الالفاظ التي وضعتها ايش العرب. اما بعضهم فسر الوضع اي بماذا؟ بالقصد، واخرج كلام السكران وكلام النائم. فالصحيح ان كلام السكران مفيد يدخل وان لم يقصد الفائدة، كلام النائم كذلك مفيد ايش يدخل في حد الكلام. اما بعضهم قال لا يدخل، لكن الذي يظهر ان تفسير الوضع هو في الوضع العربي كما مر معكم في التحوة. طيب هذا خلاصة يا اخوان الاشياء، او خلاصة الكلام في ماذا؟ في معنى الكلام النحوي، انه لابد ان يجمع اربعة ايش؟ امور، لابد ان يجمع اربعة امور. الامر الاول ان يكون مو ايش؟ لفظا، اخرج غير اللفظ مثل ايش؟ الاشارة وصوات المدافع وصوات البومبات، هذه ما هي الفاظ. وايضا كذلك الشيء الثاني ماذا؟ ان يكون مركبا. ما المراد بالمركب هنا؟ التركيب الاسنادي غير المسمى به. قول ما التركيب الاسنادي اخرج المجني والاضافي، غير المسمى به اخرج التركيب الاسنادي المسمى به. ثم بعد ذلك المفيد قلنا صفة لايش؟ للمركب. يشترط في التركيب هذا ان يكون ايش؟ مفيدا. اخرج غير المفيد مثل جملة الشرط ان قام زيد، هذا لا يسمى كلاما لانه ليس بمفيد. وبالوضع قلنا ايش متعلق بماذا؟ بالمفيد. وما معنى بالوضع؟

في الشرع تحفظه في هذا البيت. فالآن من علامات الاسم أنه يعرف ماذا؟ من عند درس شيخان، من علامات الاسم أنه يعرف بماذا؟ بالتنوين. أنه يعرف بالتنوين. ثم ما وجدت التنوين حكمت على الكلمة بأنها ماذا؟ لأن اسم. وأقسام التنوين التي تدخل على الأسماء معلومة، أقسام التنوين التي تدخل على الأسماء معلومة، ولا بعضها مشترك. مشترك. طيب، قال وبالتنوين نكمل علامات الاسم وبدخول الألف واللام. كذلك أيضا يا أخوان الاسم أظهرنا الإخوان عندهم درس. طيب إن شاء الله نكمل الغد. بقي يا أخوان إذا كان الإخوان عندهم درس إن شاء الله.